أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ثم ركوع بعد اعتدال. هذا الركوع هو الفرض الخامس. قوله بعد اعتدال يعني بعد اعتدال القيام. كان المتوقع أن الإنسان بيقول معله معناه كلام أن الإنسان ما في ركع الله يقول له قائم، لكن بعد قوله إنه يلزم القيام تدرى الفاتحة وثلاث آيات إما مفرقا أو مجتمعا، في احتمال أنه ما يقوم بهذا الواجب في الركعة الأولى. إذا ما قام في الركعة الأولى وعدم يجعل القيام في الركعة الثانية يعرف انه ما هو سابر الركوع الا بعد اعتدال، يعني بعد ما يكبر تكبيرة الاحرام لازم يصل بين تكبيرة الاحرام والركوع اعتدال تام. انتوا فهمتوا الاشكال هنا؟ يعني لا يقول القائل ما هو سابر الركوع الا يقول لهم قنم، قلت قال لهم قائل داري. قلنا ان القراءة والقيام ما جعل المؤلف منها الفرض منها إلا قدر الفاتحة وثلاث آيات وله في الركعة الأخيرة، فمن المحتمل أن المصلي يأخرها للركعة الأخيرة فلا يصح الركوع إلا قد استقام بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام. لا يقول الله أكبر الله أكبر، ما هو مجدي، ما هو مجدي لا يستقر بعد تكبيرة الإحرام. ثم اعتدال يعني ثم اعتدال بعد الركوع، حيث يقول سمع الله لمن حمده، يعتدل اعتدال تام لا يسجد إلا قد أكمل قيامه وانتصب سوى حتى يرجع كل عضو إلى مفصل. هذا فرض من فروض الصلاة، ما هو مبلا شرط ولا سنة، فرض من فروض الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. وفي حديث مشهور عند أصحابنا وغيرهم يسموه حديث المسيء صلاته، قالوا إن رجل دخل المسجد في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى والنبي بيراه يركع، وإذا ركع قام من الركوع وسجد ما قد أكمل الاعتدال، وقام من السجدة الأولى وسجد الثانية ما قد أكمل الاعتدال بين السجدتين، واسرع وإذا سجد تقول بينقر نقر الديك يسرع سرعة، وسلم وجاي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وآله: عد فصلي فإنك لم تصلي. عاد وصلى انتهيك الصلاة الأولى ورجع صلى النبي وقال عد فصلي فإنك لم تصلي. قال كيف أفعل؟ قال: إذا أردت أن تصلي فكبر تكبيرة الإحرام وقل الله أكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم قل الله أكبر، ثم ارفع رأسك وقل سمع الله لمن حمده، ولا تسجد حتى تعتدل اعتدالا تاما. أما في الركوع وهو يشترط فيها الاعتدال، لكن مع أن كثير من الأنباء يحتاج يسبح فيقول سبحان الله العظيم وبحمده ثلاث مرات وبدي باي يواتيه اعتدل في خلالها، لكن الركوع يشترط فيها الاعتدال التام على الركوع حتى يكون راسه مساوي لظهره، بحيث لو وضع الماء على ظهره ما سقط منه شيء، لو وضع صحنه ماء ما اكتفعت من استكماله للركوع واستقراره. هذا الحديث اسمه حديث المسيء صلاته. ثم ركوع ثم بعد اعتدال ثم اعتدال أي بعد الركوع. قوله تامة، هذا هي وصف للقيام، للقيام الذي قبل الركوع، وصف للركوع، وصف للاعتدال الذي بعد الركوع، لأنها تكون تامة كلها. كاملة. أما القيام التام فواضح، وأما الركوع التام فله شرطان، أحدهما أن ينحني من قيام تام حتى يمكنه أن يقبض براحته على ركبتيه. يمكنه، ما هو يتشنتر في ركبته، متشنتر ما هو مشروع، ما بالله، بحيث أن يده تربخ فوق ركبته. الثاني أن يستقر فيه، يقرف الركوع. وأما الاعتدال بعد الركوع فله شرطان، أحدهما أن ينتصب قائما، أن ينتصب بعد تمام ركوعه، الثاني أن يطمئن قائما، وإلا بطلت، يعني بطلت هذه الأركان إذا ما أكمل الاعتدال في حال الركوع، أو ما أكمل القيام بعد تكبيرة الإحرام يبطل القيام. وإذا بطل القيام بطل الفرض مفروض الصلاة، فإن كان متعمدا فسدت الصلاة، وإن كان ناسيا وما عادله ولا ما رجع يصلحه فسدت أيضا. ما بل أن أصله إذا ترك الإنسان فرض ناسيا ما بيسد الصلاة بترك، يصبر يرجع له، فإن رجع له صحة الصلاة. أما تفصيل كيفية الرجوع إليه هو مذكور في باب سجود السهو، قال فيه ملغيا ما تخلل، يلغي ما تخلل بين الركعة الثانية والأولى، وإلا بطلت. وباقي تفاصيله في باب سجود الشام. فإن تعمد ترك القيام، أو تعمد ترك الاعتدال على الركوع، أو تعمد ترك الاعتدال بعد الركوع فطلت الصلاة، إلا لضرر، لو باقي عليه ضرر من استكمال الركوع ما يستوجع، ما يستطيع، ولا ما يستطيع يضنب يصلي من قعود، أو ما يستطيع يركع على قدر جهده. أو خلل طهارة، إذا هو بيحدث طهارة بيحدث من الركوع، بعض الناس إذا ركع على فيه دم لي بيتشع بسبب الانحناء، هو عبر إذا خاف خلل الطهارة، لأن إذا اتشخط المريء انتقض الوضوء. ثم السجود، هذا بعد الاعتدال، بعد الاعتدال الذي بعد الركوع. الاعتدال هو حال سميع الله لمن حمده، هذا بعد الركوع، وبعده يسجد. السجود، ثم السجود على الجبهة مستقرة بلا حائل حي أو يحمله. السجود هو على سبعة أعضاء، ما بلا بدع بالجبهة، على الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، لكن بدأ بالجبهة وذكر شروطها. لا يصح السجود على الجبهة إلا بشرطين، أحدهما أن تكون مستقرة على موضع سجوده، فلو رفع جبهته قبل الاستقرار لم يصح، بلا حائل حي، لا يجب حائل وسط ما بينه وبين القاع، حائل حي مثل كفة أو كف غيره أو طيري هذا في الوسط يسجد على شيء حيوان، حائل حي أو حائل يحمله المصلي مثل القطرة والعمامة والكوفية واللحفة يجي فوقه، إذا يمشي منها بين جبهته وبين القاع ولا يصح الصلاة، ولا يصح العضو نفسه أن يسل السجود. بلا حائل حي أو يحمله، فإذا كان بحائل غير ذلك مثل حنجوبة سجادة في القاع بدي لا تحول بينه وبين القاع، ما فيه مانع لأنها لا هي حي ولا بيحملها، إلا الناصية وعصابة الحرة مطلقة. الناصية القصة، إذا مع الإنسان شعر في جبهته شعر في رأسه والشعر حال بين جبهته وبين القاع فلا مانع. وعصابة الحرة، عصابة المرأة الحرة مطلقة، سواء ذلك لعذر أو لغير عذر. الناصية والعصابة سواء هو خوف ضرر الحر من القاع ولا لا فإنها رخصة مطلقة، هو معنى مطلقة يعني سواء كان سجد على الناصية أو العصابة لعذر أم لغير عذر فإن ذلك لا يفسد إجماعا. والمحمول لحر أو برد، والمحمول لحر أو برد الذي بيحمله من شدة الحر يشتيح إذا هو خائف على جفاة التحرق من القاع هو عذر، إذا هو خائف الضرر ما هو مبلغ أنه بيحرق التيك الشعر ما حريق حال الصلاة ما هو عذر، ما بلا إذا هو خايف ضرر ما تجترح جبهته أو في القاع قعص لا يأثر على ما بأس إذا هو شديد هو عذر. هذا يخشى الضرر من ذلك. هذا الجبهة، وعلى الركبتين يلزم السجود على 7 أعضاء، الجبهة والركبتين وباطن الكفين، الكفين من اليدين والقدمين يعني باطن القدمين. ولذلك نقول في صلاة الأطفال انهم بيصلوا ويسجدوا على رؤوس أصابعهم، يحاول الإنسان أن يصلي على باطن أصابع رجله على باطن الأصبع لأنه واجب السجود على باطن القدمين، ما يجوز السجود على ظواهرهما. حينما بلا يرزز رجله ويجعل السجود على رؤوس الأصابع ما هو مجزي، ضروري يسجد على باطن القدمين. فإذا ما استطاع يطرح أصابعه كلهم فالحدة الأكثر، الأكثر منهم ويجي ها ما فهم رجله ما يديه ضروري يحطهم أصابع رجله يحاول يعطفهم على جانب السجود على باطنهم ما هو رجلهم. إذا ما استطاع يعطف أصابع رجله كلهن في حجة الأكثر. الثلاث الإبهام وثنتين معه. وإلا بطلت سجدته وصلاته إن فعل عمدا، وإن كان سهوا دخلت السجدة فقط فيعود لها ويرفض ما تخلل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في سجود السهو، فيذكرها في سبب السجود. لكن ما إذا هو متعمد استسلسل غير انها متعذر في حدة الأصابع. اجي هدي حطتهم جمع لان نبه عليها في الشرح قال واما اليدان والقدمان فقير الفقيه يحيى يجب وضع الاكثر منهما وكذلك الركبتان. قال مولانا عليه السلام لكن يطلب من اين اخذه؟ قال في الهامش أخذه من قولهم يجب وضع الكل والأكثر في حكم الكل كليالي منا. قال الإمام المهدي: لما لا تجب التسوية بين القدمين وبين الجبهة؟ فالجبهة واجب عليه يحطها كلها. أجابوا عليه قالوا: قد أجيب أن الجبهة أمرنا بالسجود عليها مع العلم أنه لا يمكن السجود على أكثرها ولا كلها، فعلم أن المراد هو الأقل، فيعتبر من الأقل أقل ما يحصل به الاستقلال، وهو ذلك القدر المذكور، إذ لا دلالة على مقدار فوقه، وليس كذلك الكفان، فأمرنا بالسجود عليهما وهو ممكن استعمالهما في ذلك فيعتبر الأكثر. ثم اعتدال بعد السجود بين كل سجودين في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ناصبا للقدم اليمنى فارشا لليسرى، هذا بين السجدتين واجب نصب القدم اليمين وفرش اليسرى ويعتمد على اليسرى. وإلا بطلت إذا ما استكمل القعود بين السجدتين على الصفة المذكورة من الاعتدال ونصب اليمنى وفرش اليسرى، بطلت صلاته إن تعمد، وقعدته فقط انسها، ويعزل ولا يعكس للعذر، إذا ما عذر ما استطاع ينصب القدم اليمنى ويفرش اليسرى يعزل رجليها الثنتين ويخرجهم على يسار، إذا به عذر، عذر مانع من نصب القدم اليمين وفرش اليسرى يعزل رجليها الثنتين ويخرجهما من الجانب الأيمن ويقعد على ورفه الأيسر ولا يعكس، لا يعكس رجل العذر، لا ينصب اليسرى ويفرش اليمنى، يخرج رجلين اثنتين على جهة يمينه ويقعد على ورفه الأيسر. إذا تعذر عليه إن أخرجهما من الجانب الأيسر صحت صلاته ما لم يخرج عن القبلة، انتهى مفتي وهو ظاهر الأزهر وقرر. ثم الشهادتان والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الفرض التاسع. الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه هو واجب، والباقي سنة أوله وآخره مسنن، فلو حذف على فقال وآل محمد ينبر، والمذهب أنها تفسد الصلاة، إذا حذف على فتفسد، إذا قال اللهم صل على محمد وآل محمد ما عاد يقولوا على، على هي شر. قال انه يصلي على النبي وآله، ما قد ذكر كيف يفعل، ما تنه ما تجه الشهادتان، ما قال، ما قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا، ثم الشهادتان والصلاة على النبي وآله قاعدا في حالة تشهد، والنصب والفرش هيئة، اشتنه ينصب قدمها اليمنى ويفرش اليسرى في التشهد، والنصب في حالة تشهد ما هو واجب، ما هو مثل الذي بين السجدتين الذي يتقدم فارشا لليسرى ناصبا لليمنى فارشا لليسرى، وبين السجودين هو واجب فرض، أما في حال التشهد فإنما هو هيئة مستحبة، ما هو واجب. وكذا حال التشهد الأوسط. ثم التسليم على اليمين واليسار. الفرض العاشر التسليم على اليمين وعلى اليسار. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. انحراف، يعني يحرف وجهه على اليمين كما يواجه يمين، وعلى اليسار يحرف وجهه حلا. ما هم بالسلام عليهم، سلام عليهم، ما هم الجن. إلا يستقر. والانحراف فرض مستقل، فلو لم يحسن التسليم انحرف قدرها، ويكون التسليم مصاحبا للانحراف أو متأخرا عنه. إن سلم قبله ولم يجزه. مرتبا فيقدم تسليم اليمين على اليسار، معرفا يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا يقول سلام. فلو ترك التعريف بطلت صلاته عندنا. آخذا للملكين الموكلين، بشير الموكلين، آخذا للملكين الموكلين به، ملك عن اليمين وملك عن اليسار. يقصد الملكة دي على اليمين مع السلامة على اليمين، والملك ذي على اليسار مع السلامة على اليسار. شو ما بالله بحيث انهم يصطبوا خده من قفاه، هذا قدر بحيث ذي قفاه يصطبوا خده الايمن مع التسليم على اليمين، وخده الايسر مع التسليم على اليسار. ما بلا راس قاصدني السلام عليكم عن الملائك، هذه على اليمين وذي على اليسار. الملك الذي على اليمين ينويه مع السلام على اليمين، والذي على اليسار ينويه مع التسليم على اليسار. ومن في ناحيتهما من المسلمين في الجماعة، إذا هو في الجماعة في نوي الملك الذي على يمينه والمسلمين ذي على يمينه، وإذا سلم على اليسار في نوي الذي على يساره الملك والمسلمين إذا هو في جماعة. تنبيه الأبان يقرأ هو ذي التنبيه ذكر في الانتصار. تنبيه قال في الانتصار ينوي الإمام في التسليم الأول، ينوي الإمام في التسليم الأول ثلاثة أشياء: السلام على الحفظة ومن على يمينه من المؤتمن والخروج من الصلاة. وفي الثاني السلام على الحفظة والمأمومين الذين عن يساره فإن كان مؤتما هكذا، لكنه يزيد نية الرد على الإمام في التسليم إلى جهته. إذا كان الإمام في الجهة اليسرى من عند المؤتمن هنا ينويهم حين يسلم على اليسار، وإن كان المؤتم هنا ينوي الإمام مع التسليم على اليمين. في أيهما فإن كان مأموما فهكذا، لكنه يزيد نية الرد على الإمام في التسليم إلى جهته، فإن كان في سمته نوى الرد عليه في أيهما شاء، وإن كان منفردا نوى في الأولى الخروج والسلام على الحفظة وفي الثانية على الحفظة. وكل ذكر تعذر بالعربية فبغيرها. أذكار الصلاة التي تقدمت منها تكبيرة الإحرام الواجب والقراءة والتشهد والتسليم، ما تعذر منها بالعربية من بالإنجيل لغته ما هي عربية هو فارسي، يقرأها بغير العربية إلا القرآن، يكبر ويتشهد ويسلم بلغته إذا تعذرت العربية، إلا القرآن فيسبح بدل القراءة، فيسبح لتعذر القرآن، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات. ها؟ هو بيجي في المفتد الصلاة، بيجي في المفتد جماعة أنواع أنها فرض. يسبح لتعذر القرآن بالعربية كيف أمكن؟ ما التسبيح يجوز له إذا تعذر عليها القرآن بسبب اللغة، يسبح بلغته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيسبح كيف أمكن يعني بعربية أو بعجمية. فعلى الأمي ما أمكنه، الأمي دي ما هو ذات يقرأ القرآن ولا حافظ له، عليه يقرأ كيف ما جاء، لكن يأخر لآخر الوقت إذا ما هو حافظ، والذي تحفظ القرآن الأمي الذي ما هو قاري ما بيشتري يقرأ حلا ما يتحفظ ولا يرجع لآخر الوقت يصلي كيف ما استطاع. إن نقص ينتظر لآخر الوقت، إذا ما استطاع قرابة كلية في سبح مثل عجمي، حكم عجم، إذا ما رضي الله يقول إياك نعبد، يحتاج يقول إياك نعبد وإياك نستعين، والله في ريع الآخر الوقت نشتري قراها على كل في سبح. اجتهاده ما ينقص في ريع الآخر الوقت، وما هو منقص في صلي فأول الوقت، وله أمي، وله أمي وحافظ بجيد. هذا حيث يمكنه التعليم، فإن كان لا يمكنه لم يجب عليه التأخير، ويجب ولو بالارتحال إلى بلد أخرى، يجب عليه يتعلم ولو بالارتحال يشد من بلاده، لأنه يبقى بخلاف طلب الماء، ولأنه يتعلم ما يكفيه للعمر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. قال المفتي لا يجب إلا في الميل كسائر الواجبات، إذا بيلقى في الميل من يحفظه، الميل هو 2 كيلو. إلهنا يكفي ما إليكم.